تعرفين القلل الفخار دي متعلقة بقى إيه؟ القلل دي فيها مية. فعبرت الطريق وذهبت أمام المسجد لتشرب الماء، وهي بتشرب سمعت كلمة من المحاضر استقر في قلبها التوبة على الفور. قامت كاتبة الورقة دي وبعتتها جوه. طب انت ايه حكايتك بقى وليه بترقصي والكلام ده؟ قالت ان ابي طلق امي، ابوها تزوج بامرأة قالت له انا مش هربي ولادك، امهم تزوجت الزوج الجديد قال انا ما عنديش قدرة ان انا انفق على اولادك، وهم كانوا ثلاث بنات، هي دي البنت الكبيرة وابنتان صغيرتان، ومطلوب بقى ان البنت الكبيرة تقوم بدور الاب والام وتجيب وتصرف على الولاد دول وتأكلهم وتشربهم الكلام. بدأت رحلة العمل الشاقة بالعمل في البيوت، خادمات تدخل تكنس وتطبخ وتعمل مش عارفين، تروح الاسواق تجيب الطلبات والكلام. مررنا بمضايقات، في ناس لؤمة كده بيتصور ان الشغالة عرضها ممكن تبذله لشيء من المال، في ناس لئام كده، معنى انها شغالة يعني لو اديت لها قرشين وبتاع اخذ منها ما اريد. اتعرضت بقى للتحرش وبتاع والكلام ده، تترك البيت ده وتروح بيت تاني، تترك البيت ده وتروح بيت تالت، الى ان ضاق بها الحال يوما، لا اكل ولا شرب ولا فلوس، ومش عارفة تروح تشتغل في البيوت عشان المضايقات اللي في البيوت. في لحظات الضيق دي جات لها واحدة بقى من شياطين الإنس وقالت لها انت زعلانة ليه؟ وبعدين بيوت ايه اللي انت تخدمي فيها؟ تعالي ده احنا عندنا شوية مساطيل في الملاهي الليلية بيطلعوا الفلوس بلا حساب، هتقعد ترقصي لك شوية وتتنططي لك كام تنطيطة كده ومش عارفين كم مغفل هيطلع يديك باكو وده يديك باكوين وده يديك مش عارفين الكلام. أخذتها إلى الملاهي الليلية، حصلت فعلا ألوف الجنيهات، لكنها فقدت نفسها، كانت رايحة بقى في هذا اليوم عشان ترقص وهي كارهة وبتقول يا رب توب علي، وهي بترقص توب علي. فبتقول للشيخ ده يعني هل يعني تستطيع انك انت تزوجني انا واخواتي ونقعد في البيوت محترمات، هل تقدر تعمل حاجة زي كده وتساعدنا بحاجة زي كده؟ طب ما هي دي واحدة من الضحايا اهو، ضحايا. لماذا رقصت؟ ليه راحت انحرفت؟ لأنه لا أحد يسأل عنها. افترضنا جدلا أنا رجل عندي مال وعندي يقظة في استخدام المال، وأعرف أن في انحرافات ستحدث، لماذا لا أستثمر مالي في تنقية المجتمع من هذه القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر كل يوم؟ أنت لماذا تضن بالمال على العاصي ولا تستحضر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك؟ كثير مننا كان له تاريخ في الانحراف، وربما كان انحرافه أطم من انحراف غيره، وربنا عز وجل هداه، وكلما التفت إلى ماضيه شعر بالخجل. طب لماذا لا نستثمر هذا المال في هداية هؤلاء؟ أنا ما بقولكش خذ المال اعطيه للعاصي واتركه لأنه ممكن يستثمر هذا المال في العصيان، لا، أنا بقول لك لابد أن يكون هناك جهد دعوي في مقابل هذا المال، مش لازم أمن عليه ولا كلام. في بعض الناس كان لا يصلي وجاي طالب مساعدة، فأحببت أن أنفذ هذا المعنى معه، فمش أقول له بص أنا ما بديش إلا للي بيصلوا بس، أنت ممكن تقول هذا الكلام بس الأحسن من كده. قلت له طيب أنت بتصلي في أنهي مسجد؟ وأنا أعلم أنه لا يصلي، لأن المعلومات اللي جاتني عن هذا الإنسان لما جاء يطلب قرضا فأنا بسأل عنه أشوف ده أعطيه ولا ما أعطيهوش ولا الكلام ده، فالرجل جاره قال إن هذا الرجل لا يصلي ولسانه زفر وبيقول ألفاظ بذيئة ومش عارفين الكلام ده، وأهل الحارة قرفانين منه والكلام ده. قلت طيب أجرب حظي، ما هو ده ميدان خصب بقى عشان تجرب ملكاتك ومواهبك والكلام ده.